أما من لم يتعدى بدعنا بالهداية يقول اللهم أهد فلانا، اللهم أهد على فلان، اللهم أدلهم على الخير، كما فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. لما أجمعوا قال اللهم اغفر لقومي، يحكي عن النبي من أنبياء وهو بنفسه ما وقع له هذا الشيء، يحكي عن النبي لا وقع له يوم واحد، لكن هو يحكي عن النبي من أنبياء، وله لما أصاب يوم واحد قال كيف يفعل قوم شيء نبيهم، فأنزل الله ليس لك من أمر شيء. اللهم صل وسلم. حديث أنس يريد عينيه من كلام أنس هذا تفسير حبيبتين من كلام أنس جاب الراوي نعم. هل يدعى عليه صلى الله عليه وسلم لو مثلا حصل من تقصير او كذا او يدعى لا على من هداية على احسن على من هداية والمظلوم اذا دعا على حرج عليه اذا دعا الله يكفيه شره وان الله كذا وكذا صلى الله عليه وسلم.